بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 15 من سورة النمل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هذه الآية تذكرنا بآية أخرى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكلمة إن شكرتم وآمنتم تثير التفاؤل. لماذا إن شكرتم وآمنتم؟ من كل صفات المؤمنين. لماذا يتوقف العذاب إن شكرتم وآمنتم؟ الجواب: لأن هذا الكون كله، يعني كلمة كله أحدث رقم، أنه فيه مليون مليون مجرة، بكل مجرة تقريبا مليون مليون نجم. أبعد رقم وصلنا له 16,000,000,000 سنة ضوئية. المجموعة الشمسية كلها نقطة في درب التبان. الأرض نقطة إلى جانب الشمس. بعض النجوم يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. أقول لكم، الكون كله مسخر لهذا الإنسان. لماذا؟ هكذا، يعني السؤال الدقيق: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما في مسؤولية، ما في حساب، ما في تبعة، ما في عقاب، ما في دفع ثمن. هكذا تفعل ما تشاء، تأكل ما تشاء، تكسب من مال الناس ما تشاء، تنفق ما تشاء، تنظر إلى من تشاء، تستمتع بمن تشاء. هكذا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الكون كله مسخر لهذا الإنسان، يعني جامعة فيها أبنية ومنشآت ومدرجات ومخابر وحدائق ودور للسكن ودكاترة، يعني مكلفة ألوف الملايين، وفيها طلاب يتقاضون رواتب، السكن مجاني والطعام جيد والمحاضرات، وسائل الإيضاح، الأجهزة، المخابر. ما في امتحان؟ هكذا يكفي أن يأتي الطالب لهذه الجامعة ويأخذ درجة عليا من دون امتحان؟ الدوام كيفي يا ترى؟ التعامل كيفي مع الأجهزة؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا الكون العظيم المسخر لهذا الإنسان سخره الله له تسخيرين: تسخير تعريف بذاته، وتسخير تكريم. ماذا ينبغي أن يكون رد الفعل؟ واحد أكرمك، واحد دعاك لغدا أو لإفطار في رمضان، يعني أقل كلمة تقول له شكرا، أقل كلمة. فإذا إنسان تلقى معروف من إنسان: يا الله عز وجل منحك الوجود، من أنت؟ أنا أيام كتاب مثلا مطبوع بالثلاثينات بالعشرينات بيخطر ببالي خاطر أنه هذا الكتاب حينما ألفه المؤلف، وحينما صف حروفه الطابع، وحينما طبع، من أنا؟ ما في وجود إطلاقا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نحن جميعا أعتقد 1900 ما في حدا منا عايش، كان ما كان في إلنا وجود إطلاقا. هذا الإله العظيم الذي منحك نعمة الوجود لم تكن شيئا مذكورا، أوجدك بأحسن قوام، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، 800 ألف لون أخضر مدرجين، عينك البشرية تفرق بين درجتين. إذا أخذنا لون واحد درجناه 800 ألف درجة، عينك البشرية تفرق بين درجتين. جعل لك سمع، جعل لك ذاكرة صوتية، جعل لك بصر، تدرك الألوان، تدرك الحجوم، طول وعرض وعمق. بعين واحدة سطوح تدرك، بالعينتين حجوم الشيء بحجمه الحقيقي. يعني التحميض فوري، وقف الحمد الصورة ما في تحميض من رأسا، ترى مباشرة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، منحك نعمة الوجود ومنحك نعمة الإمداد. الرئتين تحتاج إلى الهواء، الهواء موجود متوازن، الهواء منحك الماء، الطعام، الشراب، المأوى، أكرمك بالأم والأب. يعني وجودك سببه هذا الأب وهذه الأم وهذا العطف الشديد الذي أودعه الله في قلبيهما. فلذلك موضوع الشكر موضوع أساسي في حياة الإنسان. من هو الكافر؟ هو الذي رد على هذه النعم بالجحود، رد عليها بالمعصية. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني بالدرجة الأولى أنت أمام مهمتين، مهمة أن تعرف ومهمة أن تشكر. فإذا صح الإنسان يوم القيامة، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، حينما تنقطع شهوات الدنيا الإنسان مخدر. اليوم في عنده سهرة، واليوم في عنده اجتماع، واليوم في عنده أمسية لطيفة، واليوم في عنده حفلة تعارف، واليوم في عنده رحلة، واليوم في عنده دوليمة. هذه الشهوات مخدرات. أما حينما يدخل الإنسان في قبره تصفو نفسه، فإذا عاين الفضل الإلهي ورأى جحوده وكفرانه، رأى معاصيه، رأى أنه أذى عباد الله، عندئذ يصيبه من الألم لا يعلمه إلا الله. فلذلك الإنسان عليه أن يعرف قبل فوات الأوان. قلت مرة كلمة بمحاضرة أن طوبى لمن عرف الله قبل فوات الأوان، أما عند الموت فرعون عرف الله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. أي كافر؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قضية سهلة جدا. ما تعرفه عند الموت لا بد من أن تعرفه، لكن البطولة أن تعرف هذا الآن وأنت معافى وأنت صحيح وأنت شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، مستمتع بقوتك، بسمعك، ببصرك، بشبابك. هذا وقت المعرفة. أيام الإنسان بعد 70، بعد 80 بحب الجوامع، بحب المساجد، بحب هلا. هذا طبعا السن مناسب لهلا، لكن إذا بدك واحد يكون بطل عند الله عز وجل له مكانة كبيرة، وأنت صحيح شحيح، وأنت معافى، وأنت غني، وأنت متفرغ، وأنت شاب. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ريح الجنة في الشباب. قال إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. بعدين في نقطة مهمة جدا، لما الإنسان يتعرف إلى الله بسن متأخرة بيكون ترتبت حياته ترتيب على غير طاعة الله، بيعاني مشكلات مع زوجته، مع أولاده، من حرفته، من عمله، أنه كله ترتب ترتيب على خلاف الأصول. أما إذا عرف الله في وقت مبكر، عرف وهو شاب، طبعا حيكون زواجه إسلامي، حيكون عمله صحيح، حيكون علاقاته كلها صحيحة. فلذلك الذي يقوله الله عز وجل وإن ربك لذو فضل على الناس، منحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة الإمداد، هو رب العالمين، ومنحك نعمة الإرشاد. الكون بيعرفك، والعقل بيعرفك، والفطرة بتعرفك، والأنبياء بيعرفوك، والكتب بتعرفك، والدعاة بيعرفوك، والحوادث تعرفك، والإلهامات تعرفك، والرؤى تعرفك. يعني أنت محاصر أينما ذهبت لله آية تدل على أنه واحد. فإذا عرفت أن الله هو الحقيقة الأولى والأخيرة في الكون، يجب أن تتعامل معه تعامل الطاعة والعبادة. فهذا الفضل الحقيقة الإنسان له فطرة عالية، إذا كشف بعد فوات الأوان أنه جحود، أنه كفور، أنه رد على إحسان الله بالإساءة لعباده، أنه رد على هذا الكون العظيم بإنكار آياته، أنه رد على إمداد الله بفضله الجزيل بالإساءة إلى خلقه، إذا كشف لؤمه وجحوده وكفرانه يتألم ألما. ورد في بعض الأحاديث إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا ربي لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. يعني هي ساعة صعبة جدا، الإنسان لا يعيش لك للحظته، الذي يعيش للحظته إنسان غبي. يجب أن تعيش للمستقبل، ماذا ينتظرني؟ يعني أنا مهما عشت، الأنبياء ماتوا، الملوك ماتوا، الأطباء ماتوا، العظماء ماتوا، الأغنياء ماتوا، الأقوياء ماتوا، ماذا ينتظرني؟ هل تنتظرون إلا غنى مطغيا؟ هذا الغنى من دون علم وبال على الإنسان. وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. الغنى المطغي مخيف، مال وفير وعلم ما فيه، شهوات يقظة، فتن يقظة، مال وفير تفعل به ما تشاء، فهذا الغنى مطغي. فإذا الواحد توفق بعمله التجاري وما كان حصل علم ديني يطغى. لذلك العلم حارس، حارس له، قال له يا بني العلم يحرسك، يحرسك وأنت تحرس المال. بالعلم تجلب المال، بالجهل بتبدده، بالجهل بتأكل مال حرام تستحق العقاب الإلهي بتدمك الملك، بالجهل تعتدي على أعراض الآخرين فيعتدى على عرضك، تنشأ مشكلة كبيرة ويمكن يصير جريمة أو طلاق أو تشريد أولاد في جهل. لأنه فيعني العلم مو قضية، يعني أيام الواحد يقول لك والله يضايق خلقي لحتى نحضر الدرس العلم نستفيد، والله الدرس ممتع، قضية أخطر من ذلك، مو قضية شيء يعني ممكن تقبله أو ما تقبله، قضية مصيرية، قضية أساسية في حياة الإنسان. فأنت أحد أمرين، إما أن تكون عالما إذا علمت تنجو من عذاب الدنيا والآخرة، وإذا الإنسان ما كان عالم لابد من أن يغلط. يعني سيارة ماشية إذا ما يدك مو على المقود وعينك مفتحة لابد من حادث بالمية مليون، إنه أنت متحرك، أنت إنسان متحرك ولست ساكن. ما الذي يحركك؟ الشهوات، جوعان بدك تأكل، بدك مال تأكل به طعاما، في جوع من نوع ثاني للطرف الثاني. فإما أن يكون الزواج طريق مشروع وإما يكون الزنا، ما في حل ثالث، يا زواج يا زنا، يا كسب شريف نظيف يا كسب منحرف. تلاقي سرقات، من هو السارق؟ إنسان بده مال. أما من طريق غير مشروع، من هو الزاني؟ إنسان عم يلبي رغبة نفسه بس من طريق غير مشروع. فبالعلم تلبى هذه الحاجات من طريق مشروع، بالجهل تلبى من طريق غير مشروع. بالطريق المشروع في نماء، في أمن، في صيانة وفي رقي، بالطريق غير المشروع في فضائح وفي تدمير وفي هلاك وفي عقاب وفي يعني مشكلات كبيرة جدا. فالإنسان يعني حينما يعرف أن هذا الإله العظيم سخر له هذا الكون، معنى ذلك أن هناك مهمة كبيرة منوطة بك. فمعرفة هذه المهمة قبل طعامك وشرابك، قبل حاجاتك الأساسية، يجب أن تعرف لماذا أنت هنا. وإن ربك لذو فضل على الناس، له فضل، فضل الوجود، فضل الربوبية، فضل الألوهية، خلقك في أحسن تقويم، أجهزة كاملة، عقل، إدراك، تصور، محاكمة، ذاكرة، إحساس، أعصاب حس، أعصاب حركة، منعكس شرطي، جهاز دوران، جهاز هضم، جهاز فرز فضلات، جهاز تعرق، عضلات مخططة، عضلات ملساء، عضلات من نوع ثالث، القلب لحاله نوع من العضلات، قلب. والله طبيب قلب من ألمع أطباء القلب قال لي كلمة من يومين، قال لي والله علماء الأرض لو استمروا في البحث عن عجائب القلب إلى يوم القيامة لا ينتهون. قال لي دعينا إلى مؤتمر 4500 محاضرة، هذه المحاضرات كلها ما هو جديد في أمراض القلب، جديد. ما هو القلب؟ الدسامات، الدسامات اختصاص، العضلة عضلته اختصاص، ترويته اختصاص، كهرباء اختصاص، اختصاص قائم بذاته. أعطاك قلب يعمل ليل نهار من دون كلل، من دون ملل، من دون مراجعة، من دون استراحة، منذ أن تدب الحياة في هذا الجنين وحتى يحين الحين. يضخ لك كل يوم 8 أمتار مكعبة من الدم، كل يوم كل يوم يضخ بالحياة ما يملأ أكبر ناطح السحاب في العالم. والشريان التاجي له دسام يغلق بإحكام ويفتح بطلاقة وأنت لا تدري، وجعل الشرايين كلها قلوب. الشريان بدك مرن، لما تجي ضغطة القلب بتجاوب معها، لما بتجاوب بيرجع بمرونته بيرجع الضغط، مشهد دم صار كل شريان قلب آخر وأنت لا تدري. القلب والدوران عالم 150 كيلو متر من الأوعية في جسمك، 150 كيلو متر من الأوعية الدموية الأوردة والشرايين والشعريات وأنت لا تدري. بكل ملي متر مكعب 5 ملايين كرية حمراء، 2.5 مليون كرية تموت في كل ثانية، و2.5 مليون كرية تولد في كل ثانية وأنت لا تدري. وفي عندك جهاز، هذا جهاز المناعة، هذا شغل العالم الشاغل. في عندك كريات بيضاء ولا مراكز إلى قواعد عسكرية، بيدخل جرثوم في نوع من الكريات بيفحص الجرثوم ما نوعه، هذا مستطلع، هذا يأتي بالمعلومات. في نوع ثاني بيصنع المصول في العقد اللمفاوية، في نوع ثالث بيحارب. الكريات الحمراء قسم استطلاع وقسم تصنيع وقسم حرب. مرض الأيدز ما هو؟ تعطل هذا الجهاز، جهاز المناعة بتعطل. في بالدم في كريات حمراء، في كريات بيضاء، في صفائح دموية للترميم. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنا بعرف أنه في 300,000 شعرة بالرأس، عم بقرأ امبارح طلع في 1,000,000 شعرة بالجسم كله، 1,000,000 شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وغدة صبغية وغدة دهنية وعضلة وعصب، لكل شعرة، لكل شعرة عضلة مخططة بالشد يوقف شعر بدني. شوف شو اللي يوقف لك إياه، في عضلات، عضلة وعصب ووريد وشريان وغدة دهنية وغدة صبغية، 1,000,000 شعرة في جسمك وأنت لا تدري. يعني هيك الإنسان عايش هملا على هامش الحياة، أكلنا وشربنا وسهرنا وضحكنا ولعبنا، ولعبنا بالشدة ولعبنا بالطاولة وشفنا الفيلم الفلاني وأكلنا مال حرام وعشاطر حلال عشاطر وفلان دبر حاله، شو الحياة هي؟ حياة فوضى كلها. لذلك الله عز وجل قال أي الآية الأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإن ربك لذو فضل على الناس. أنا أقول لكم والله إذا كشف الإنسان في ساعة ما فضل الله عليه ولؤمه، يعني يتمنى لو تسوى به الأرض، يتمنى لو يسحق، هيك موقف الإنسان. هذا اللي له أذى للناس، الله عز وجل أنعم عليه بنعم السمع والبصر والعقل والعضلات، هو عم يؤذي الناس، هذا لازم ينسحق سحق حينما يكتشف الحقيقة. فهي الناس نيام إذا ما تنتبهوا. البطل من يعد لهذه اللحظة التي تراجع فيها الحسابات. العلماء قالوا من معاني هذه الآية أيضا أن الله عز وجل بيمهل الإنسان، يعطيه فرصة. تلاقي إنسان كافر ما بيصلي، مؤذي، بيتحدى الإله أحيانا، ومع ذلك تلاقي يأكل ويشرب وقلبه ينبض وحركاته وعضلاته. الله عز وجل له فضل على الناس، فضله على الناس بأنه منحهم فرصة، فرصة للتوبة، فرصة للتفكر. الله عز وجل يمهل ولا يهمل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طيب ما هو الشكر؟ الشكر يعني في أدق التعريفات، إذا عرفت أن هذه النعمة من الله فهذا أحد أنواع الشكر. لقيت حالك أنت بصحة طيبة، الصحة مو صدفة، هي الصحة كل السكر مضبوط، البول مضبوط، الأوري مضبوطة، الكوليسترول، الشحوم بالدم، تعمل تحليل 800 ليرة بيطلع كله طبيعي طبيعي طبيعي. إذا ارتفع الكوليسترول صار مشكلة، ارتفع الأوري صار في إنهاك قوى، ارتفع السكر ارتفع. فإذا كان أنت هالنعمة عرفتها من الله عز وجل هذا أحد أنواع الشكر. فت لبيتك، لقيت البيت الله مكنك، اشتريته، ما أجرى البيت، لك مأوى، معك مفتاح بيت، لك تخت، في حمام تنظف حالك فيه، في مطبخ، في زوجة، في أولاد. إذا عرفت أن هذه النعم من الله فهذا أحد أنواع الشكر، هذا الحد الأدنى. لمجرد أن تعرف أن هذه النعمة من الله هذا لون من ألوان الشكر. فالواحد لا يكون غافل، أكل أكلة طيبة، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا. في إنسان بيعطوه سيرون وكل اللي بعشرة آلاف أو كل اللي بألف ليرة كمان وسيرون عم تأكل. في إنسان ممنوع من الطعام، مسمح له بأطعمة محدودة جدا، كلها خضر مسلوقة بدون ملح، عم تأكل ملح وعم تأكل أكلات بتحبها ومبسوط، هي نعمة كمان. عندك زوجة صحيحة، في زوجة بتدفع زوجك كل شيء بيملو، كل ما يملك، إذا في أمراض عضالة والله مشكلة، زوجة صحة طيبة، عندك أولاد بصحة طيبة. إذا دخلت إلى البيت قلت الحمد لله على هذه النعمة، الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم. الله عز وجل شكور، إن لقاك شكور يزيدك من فضله. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أبدا. إذا كنت بحبوحة بنعمة، براحة بال، بسلامة نفس، بصحة طيبة، بوفاق زوجي، بعلاقة مع الأولاد طيبة، أولاد أبرار، هي من نعم الله الكبرى، هذه يجب أن تشكرها، يجب أن تكون ملء سمعك وبصرك. إنه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يجب أن تشكر، ولن تشكر إلا إذا آمنت، يجب أن تؤمن وأن تشكر. كيف هلأ الدرجة الأعلى بالشكر؟ أول درجة يكفي أن تعزو هذه النعمة إلى الله، هي مو بذكائي. ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي. اسمع الناس ده، لو ما كنت صحيان ما كنت ربحت، لو ما كنت أدحالي ما كنت أخذت هالبيت، أدحاله، لو ما كان درست دراسة عالية ما كنت صرت بهالمرتبة الاجتماعية، هذا كله عرق، عرق بذلته في عمري، هذا كله شرك الكلام، كله كلام جهل. الله عز وجل منحك نعمة، نعمة الصحة، نعمة عطاك عقل ترتزق منه، لو صار في خلل وين محله الواحد؟ القصير. مين بيدخله؟ أولاده وزوجته وبرجة وبواسطة، بده واسطة كمان، هو اشترى البيت، هو عمر البيت، هو رتبه، هو دوكره، هو جاب له هالترتيبات، هذا في موضوع العالم مش أولاده. لك صار أبونا بيخوف، صار إذا كان حصل خلل بالعقل. هذا الدعاء الشريف، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعقولنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. لكن والله الله عز وجل كريم، إذا إنسانك أطاعه في الصغر قال له يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من تعلم القرآن متعه الله بعقله، ما في خرف عنده المؤمن، يا الله ما أحلى المؤمن. كل ما كبر بالسن بيزداد تألق، صار نجم، ما عاد يعيد قصة مليون مرة، يصير حشري، لا، إنه أرى قرآن، لأنه من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، ما خرج من البؤرة تبع الاهتمام للهامش، لا، بقي بالاهتمام. لا، في إنسان بيتقدم في السن بيملوا منه أهله، بيهربوا منه، بيحطوه بغرفة بيهربوا لغرفة ثانية بعده. في إنسان وجوده مصدر سعادة للناس، وجوده تلاقي الإنسان بيتمنى يقعدوا معه، في فرق. هذا الذي حافظ نفسه في الصغار وقت كان شاب، ما زنى ولا شرب خمر ولا أكل مال حرام، وغض بصره عن النساء، وحرر دخله، ومن جامع لجامع، وحضر مجالس علم، وصلى وصام وزكى وذكر الله عز وجل، وخدم الناس، ودعا إلى الله، وأمر بالمعروف. هي هالجهد في الشباب، هي الشيخوخة، وقار وعقل ومكانة اجتماعية وشعور بالسعادة. فالواحد الطرق كلها مفتوحة يا أخوانا، ما في عند الله حدا أحسن من حدا، فضل الله واسع، يسعنا جميعا، مو يسعنا الحاضرين، يسع الأرض كلها، يسع كل إنسان على وجه الأرض فضل الله عز وجل. فالدرجة الثانية أن تشعر هذا الشعور بالامتنان، هذا الحمد. أول درجة أن تعرف أن هذه النعمة من الله، هي الأولى. الثاني أن تشعر، أن تخاطب الله: يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد والشكر على ما أنعمت وفضلت. دائما المؤمن يلهج بالشكر حتى في المصيبة. إذا أحب الله عبده ابتلاه، إذا أحبه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. ثلاث أطفال بالطريق ماشي، واحد منهم سب الدين، أو سبوا ثلاثة الدين. الأب إذا كان أحد الرجال أب لأحد هؤلاء الثلاثة، بينطلق لحتى يربيه من محبته له، أما الثاني بيتركه. فلما ربنا عز وجل بيأدب الإنسان، محض محبة، محض اهتمام، معناها مطموع بالإنسان، معناها في خير. إذا أحب الله عبده ابتلاه، إذا أحبه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. فالحالة الثانية حالة الحمد. الحمد شعور داخلي بالامتنان من الله عز وجل. راضي، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على حبهم راض بما فعلوا. علامة الإيمان أن تحب الله لا في الرخاء، في الشدة. هذا قال له: يا ربي هل أنت راض عني عم يطوف حول الكعبة؟ قال له الإمام الشافعي، كان وراه ماشي، قال له: هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له: من أنت يرحمك الله؟ كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ شو الحكي هذا؟ أنا أتمنى رضاه اللي أرضى عنه؟ قال له: يا هذا، إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. إيمانك مو على الرخاء، على الصحة الطيبة والدخل الكبير، كل شيء مضبط تماما، وأكل وسيارين، مهم بالمصيبة الإيمان. يا ربي لك الحمد، عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. الأمر المؤمن أمره عجيب، دائما يتلقى الأمور من الله عز وجل راضي. لذلك الله قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المرحلة الثالثة بالشكر، أول درجة أن تعرف أن هذه النعمة من الله، شكر. هذا الدرجة الثانية ذكر: يا ربي لك الحمد، ذكر. قال له: يا موسى، قال له: يا ربي كيف أشكرك؟ قال له: يا موسى إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. نسيان الله، لاحي عبد الله، نسيان الله، متى في كفر هذا؟ أما المؤمن لا ينسى الله أبدا. الأولى معرفة، الثانية ذكر، الثالثة عمل، لقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الله يجعلنا مع الأقلية الشاكرة لا مع الأكثرية الكافرة. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. لذو فضل على الناس، على وضعك الحالي ودخلك قليل، هذا هو الفضل. الله بيكشف الغطاء. والله الذي لا إله إلا هو، حينما يكشف الغطاء، حينما يظهر لك الله عز وجل ما ساقه لك في الدنيا، اجت متاعب، ضيق مادي، مرض مخيف، أيام تكون زوجة متعبة، أولاد متعبين، جار متعب، يعني ضياع أحيانا، خوف أيام، قلق، حزن، خلل أصاب الجسم، لما ربنا عز وجل يسوق لك هذه الشدائد ويريك في الآخرة لماذا ساقها لك، لازم المؤمن أو أي إنسان يدوب مثل الشمعة محبة لله عز وجل. أما سيدنا علي الله رضي عنه قال لا، قال أما أنا والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. يعني هو قبل كشف الغطاء موقن برحمة الله وحكمته وعدالته وعطفه ورأفته قبل كشف الغطاء، قال والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. أي لما تقرأ قوله تعالى إنا وجدناه شاكرا، شيء حلو كثير. شاكر النبي الكريم كان إذا كان قضى حاجة يطلع الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. علم، هذا علم، علم هذا الطعام أذاقك الله لذته، ما أكلت سيره تفاحة عضيتها طيبة والله، منين شيء إلى نكهة طيبة كثير، هي مو طبيعية، من محلات جبلية حتما. أذاقك لذتها وأبقى فيك قوتها، في حيل، في قوة، يا قوي آكل أكل دسم. هي الثانية. الثالثة وأذهب عني أذاه، ما بده عائد نصران، عملية جراحية، حصر بول بالمثانة، بده تمييل، لا لا، الطرق كلها سالكة. أذاقك لذته وأبقى فيك قوته وأذهب عنه عنك أذاه. هيك النبي علمنا. هذا إذا كان فات لدورة المياه النبي الكريم له الدعاء، إذا فات لبيته الحمد لله الذي آواني. وكم ممن لا مأوى له، روح شوف بشرق آسيا أجيال الأب الجد والابن وابن الابن على الطريق نايمين بالطرقات، ساكن البيت، معك مفتاح بيت، تخت لك، في حمام، في مطبخ، قليلة هي لك مأوى. فالدرجة الثانية بالشكر أن ترى هذه النعم، أن تذكرها. الدرجة الثالثة أن تكون في خدمة عباده. الأغنياء أوصيائي والفقراء عيالي. شايف الناس كلها عيال الله عز وجل، ما عندك تفرقة أبدا، مستواك أرقى من هيك أنت. هذا إنسان عبد لله عز وجل، لازم تخدمه، لازم السر ما تخوفه، لا تقبل عمل في تخويف للناس، المرعبون في النار. لا تحمر وجه إنسان تخجله هيك، تحاصره، تضايقه. الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. هذا الله خلقه، لا تخوفه، لا تبتز ماله، لا تعطيه بضاعة مغشوشة تأخذ مبلغ غالي. أخي يوم وقفة محل كله عم ينباع، زبالة عم تنباع، وإذا كان يوم وقفة يعني لك شطارة، شو عندي زبايل بعتها، بيقولوا زبايل كمان ما لازم يبضعها، زبايل بعتها. هيك المؤمن، هذا أخوك بالإنسانية، تعبان بهالقرش بيعه شغلة منزوعة. فإذا واحد ارتقى لمستوى ثالث صار في خدمة الخلق، الخلق كلهم عيال الله، ما بيقدر يؤذي إنسان ولا يضحك على إنسان ولا يغش إنسان، بكفي تعطيه بضاعة من مستوى أدنى من طلبه، تأخذ السعر على طلبه، غشيته أنت. في غش بالوزن، في غش بالنوع، في غش بالتاريخ، منتهي مفعولة، لا عنده 5-6 أضع أدوية ومنتهي مفعولة، محل التاريخ حكه، لا صرفناهم صرفناهم. هيك المؤمن ليس هذا الإيمان. فأول درجة بالشكر أن تعرف أن هذه النعمة من الله وليست من ذكائك ولا من جهدك. الدرجة الثانية أن تذكر. الدرجة الثالثة أن تعمل. اعملوا آل داود شكرا. هنيئا لمن بلغ الدرجة الثالثة، شعر حاله خادم للخلق، مدام الخلق كلهم الله يحبهم. هل إذا أنت بدك تقرب لإنسان عندك طريق ابنه، ابنه الابن غالي على الأب، أيام تعطي ابن سكرة لك الأب شكرا، لك شو دخل مو لك عطيناك إياها لابنك، هو اعتبرها إله اعتبرها. شوف إذا كان تعطي الابن سكرة يقول لك الأب شكرا، معناها اعتبرها إله. هلا إذا أنت خدمت عبد من عباده لا الله عز وجل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يا داود مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ قال له كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت استطعمك عبدي فلان أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ معي ما بضي. فهي الشكر، إن ربك وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إجهاد كن شاكر. الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر. بالسراء شكر، بالضراء صبر. هي مرتبة عالية بالإيمان. أنت بلغت درجة رأيت أن الله بيده كل شيء وأنه لا يقع شيء إلا بأمر الله. الله اختار الشيء الصعب، إذا أنا صابر، أعطاني عطاء أنا شاكر. فأنت بين الشكر وبين الصبر. الصبر صار نصف الإيمان، والصوم نصف الصبر. إذا واحد أدى شهر رمضان، يعني رمضان كل الناس صايمة تقريبا، لكن بين الصوم صيام كما أراد الله عز وجل، صيام كامل، في استقامة تامة، غض بصر تام، عدم سماع الملهيات، لسان صدوق، يعني في تتقصى كل أوامر الله عز وجل، وصلي الصلوات الخمس بإتقان، وصلي التراويح 20 ركعة. أخي بس 8، ليش 8؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، أمر إلهي، أمر نبوي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سيدنا عمر صلى بأصحاب النبي التراويح 20 ركعة، إذن هذه سنة يجب أن تطبق. يعني الإنسان أيام 5 ساعات كلام فاضي، مشان نص ساعة تراويح 2 ركعات، 5 ساعات كلام بدون طعمة، غيبة ونميمة وكلام فاضي، يعني مشان أن تسمع كلام الله عز وجل يتلى عليك. أعلى درجة من درجات الثواب أن تقرأ أو أن تستمع إلى كتاب الله في صلاة وأنت واقف وأنت في مسجد، هي التراويح. وإذا كان أتيح لك أن تسمع القرآن كله في التراويح، كل القرآن، هي قيام الليل. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. أول درجة بالشكر ما هو؟ المعرفة، والثاني الذكر، والثالث العمل. إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. الثالثة اعملوا آل داود شكرا. ماذا قدمت أنت؟ يعني في سؤال عنا دقيق، هذا السؤال قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. آية الصبح اليوم عنا كان درس اليوم صباحا بالجامعة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. هذا السؤال الدقيق، سأل نفسك السؤال، أنا أي عمل أعددته لألقى الله به؟ عمل اكتب لشوف ماذا فعلت من أجل الله، ماذا أعطيت، ماذا منعت، أي وقت بذلته في سبيل الله، أي جهد بذلته في سبيل الله، أي خبرة قدمتها في سبيل الله، أي علم علمته في سبيل الله، هل أمرت بالمعروف، هل نهيت عن المنكر، هل رعيت الأيتام، هل رعيت الأرامل، هل كنت أبا مثاليا، هل كنت زوجا مثاليا؟ ماذا فعلت كي تلقى الله بهذا العمل؟ سؤال خطير. ممكن نحن نأكل ونشرب نعيش كما يعيش عامة الناس بس ما لنا أجر، هي بحكم العادة والاستمرار والمصلحة وكسب الرزق. أما يجب أن يكون لك عمل مركز تبتغي به وجه الله عز وجل. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. في بنفسك شعور رغبة أنه يمدحوك الناس، معروفة عند الله عز وجل مكشوف. أيام إنسان يعمل عمل صالح يكون إخلاصه ضعيف لله عز وجل، بده عوض، دفع، عزم، الأكل إن شاء الله طيب، إيه والله الله سلم الديان إن شاء الله تهنيته بأكلات يهلكم للأكل طعمه، بده ينتزع إعجابهم، ينتزع استحسانهم لأنه دفع مبلغ ضخم. أما إذا كان إطعامك لله عز وجل اختلف الأمر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كل ما رجح عقلك الكلامك، والله طلع على قلبك وعرف إخلاصك وعرف محبتك، فالإنسان عند الله مكشوف، بيقدر بذكاء ويحكي كلام طيب مقبول. لكن يترى لما فوتوا تفضلوا هون أطفالكم دول رفقات زوجتك، شو أطفالهم هون؟ أنت أجنبي عنهم، برد عليكم هنيك عن حق برد، خايف على بردهم أنت مثلا، لما قضية في جوا في هدف آخر تتعرف عليهم مثلا. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما تعلنون. ليش فلان زرته؟ بتعرف أنه في عنده ما عنده اختلاط، عنده اختلاط وقد تحرج بزوجته. اشتقت له والله فعلا، اشتقت له بالذات لما شيء ثاني. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يعرف الله عز وجل، يعلم بالضبط أنه أنت لك رغبة معينة منحرفة غير صحيحة. فالإنسان له أن يقول ما يشاء، لكن الله عز وجل بيكشف على حقيقته. هذه الآية بتخوف، هذه قاصمة الظهر الآية هي. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم. هذا الصانع جبته لعندك، قلت له أنت بدي شاركك بالمستقبل، فعلا أنت ناوي يكسب لما بس عم ترغبه بالشغل. هو مسكين صدقك هو وقام تفانى بالعمل، لما كبر ما لك مصلحة مع أصابع بدك ضيقت عليه الخناق، ضيقته شو أمهرك. يا الله كاشفك من زمان. لازم تعرف أنه الله عز وجل يعرف أدق نواياك. الشيء الذي لا يعلمه أحد يعلمه الله عز وجل، ويعلم ما يخفى عنك أيضا. فالواحد إذا تزوج، إذا كان صادق، إذا كان شارك، تلاقي شركة يقول لك والله الحمد لله في تفاهم، ناوي يتعلى المصلحة من شريكه، بعدين يقول له مع السلامة، والمحل حطه باسمه سلفا. ليش باسمه؟ مثل بعضه، مثل بعضه، هي فعلا مثل بعضه. لما ليش ناوي نية ثانية؟ وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. بعلاقاته مع النساء، بعلاقاته التجارية، بشراكاته، بحركاته، بسكناته. أيام الإنسان بيقدر يعمل مظهر أخلاقي وراقي، من الحقيقة بدنا الحقيقة يعرفها الله عز وجل. لا تستطيع أن تخدع الله. المنافقين يخدعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه الآية تكفي وحدها. وإن ربك ليعلم، هي لام التوكيد، وإن للتوكيد، إن ربك ليعلم، اللام للتوكيد، ما تكن صدورهم وما يعلنون. يعني طبيب يقول للمريض لازم تجي بعد شهر، فعلا بعد ما في حاجة بس عشان تخوفه شوي عشان يعطيك. طبيب له مكانته وبعدين موثوق، تعب على الشهر راجعني، يترى فعلا بحاجة المريض بعد شهر مراجعة لما حتى يخليه على صلة. طبعا بده يجي يضطر يدفع معاينة، الله بيعرف. يعني الطبيب، المحامي، المدرس، الابن في أمل ينجح؟ ما في أمل أبدا. نعم درسه لكان كل ساعة 250 ليرة، قال له ما والله ما في أمل، هذا بعيد كثير عن النجاح. إذا في أمل شمر وابدأ. فهي المهن، التدريس والمحاماة والطب والهندسة، يعني وإن ربك ليعلم. والتاجر وبتقول له هي أحسن بضاعة، نقيلي أنت على ذوقك بتنقيله أبشع لون كذا كار عندي صاروا هيك الدين والأمانة. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعني كل شيء داخلي معروف والظاهر معروف. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. أي شيء غاب عنك، حادثة، موقف، أي شيء غاب عنك الله سبحانه وتعالى يعلمها وفي كتاب مبين. ثلاث آيات اليوم. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إذا الإنسان بدأ بطريق الشكر، كل نعمة يتمتع بها يجب أن يعرفها من الله عز وجل، ثم عليه أن يشكر الله عليها، ثم عليه أن يرد عليها بخدمة الخلق. وكل إنسان من الحاضرين بيقدر من خلال عمله المهني يخدم عباد الله. كانوا السلف الصالح يفتح المحل التجاري يقول نويت خدمة المسلمين. إذا أنت بعتهم بضاعة جيدة وبسعر معتدل وكنت لطيف معهم وما أرهقتهم، هي خدمة كمان. فكل إنسان بيقدر يخدم أخوه الإنسان من خلال عمله وحرفته. بكيف تكون موظف؟ إجاك واحد من بلد بعيد، المعاملة تحت يدك، إيش تعال بكرة؟ بكرة بده ينام بالأوتيل معناتها، أخدمه فيها كطبيب، كمهندس، كمحامي، كمدرس، كموظف، كتاجر. التاجر النصوح مع النبيين يوم القيامة. النبي الكريم بيقول في بعض الأحاديث الشريفة إنه إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا. هي قول الناس إنه إذا ما كذبت، إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا. مو الكذب مع التنفس، كل نفس في كذبة. بيقول لك بديني نصحك، بدينه باع دينه بعرض من الدنيا قليل. الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا وعدوا لم يخلفوا. علق واحد أخذ رعبون رعبون رعبون رعبون، علق عشرة معه ما بيكفي على عيد غير شغلتين، أخذ سبعة. ما أخي مواد ما في، بيلاقي مواد ما في، بيلاقي شغلة يستر حاله فيها. وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا أؤتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا. في تجار كبار، إذا كان واحد داخل للسوق جديد شاب ناشئ واشترى صفقة بيخلوه يبرك من خوفه، شو الله يصلحك على الصفقة، هي ما تتباع معنا منوب هي، لحتى ياخذها منه برسماله. وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا. يكون أخذها ستوكي أحسن شيء بالعالم. وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. لا أمطال ولا تعسير ولا ذم ولا مدح ولا كذب ولا أخلاف وعد. هؤلاء وما أقلهم طبعا. الآية الأخيرة، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.